يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حالات مستثنات يجوز فيها صبغ اللحية بالسواد كحالة المجاهد والحاكم؟ لا أعرف شيئا في هذا، هذا لا أعرف شيئا في هذا، هذا عند العوام يقولون أن الحاكم له يصبغ بالسواد، ولكن أنا ما أعرف شيء من جهة الشرع. نعم.